كنت ولا حبي اللي يصبرنا ويا يا يا مع قلبي ما فلقا وركيت وقنع عقل كله فم السنة اللي يصبر ويا يا يا عقل دي ما فلقا قندولين ويا نشرك قدي ساقو نسيت مرن ويا يا يا انا عقل دي ما فلقا ور سريف وغنينو ما يقدر نسو باسن ويا يا يا انا عقل دي ما فلقا يزري وطن النرد ما قرود ما ونا ويا يا يا عقل دي ما فلاسة ورا يزري وطن النرد ما قرود ما ونا ويا يا يا عقل دي ما فلاسة ويساوي لغمة ما يجان مخدي جوادي تيري وانا موت في الناس سي سنتي تهضر ويا يا يا عقل واهلي في الناس ويا نميت لغيك ولا حبيب ورضي تحقر ويا يا يا يا حمادي ما في الناس يا نداري الاول اللي رانا نفرح سكت في دار هني بيدي ما في الناس بلول كلو سن سوري السني سكن ويا يا يا هندي ما يبي في اللازق يساوي إلا غمتنا ما يجان مكادي جوب هدي ويا يا وردوا وردوا كينك مشرقك كدير بلاكين يساوي إلا غمتنا ما يجان مكادي جوب هدي ويا يا من واجد نور السلة حبيبي من واجد نور السلة الحب أي فرخانة من واجد نورين أنا حبيبي ما انتاقي ونتغور إلا الحب دي فرخينة ما انتاقي ونتغور السلة حبيبي ما انتاقي ونتغور إلا الحب دي فرخينة ما انتاقي ونتغور إلا أنا حبيبي وركيتو وركيتو بلا حبين اللي يزورنا ويا يا يا يا عقل بالدافع يا ري بنت حقرنا ويا يا يا هندي ما يحقر في اللاقة غرد جي مرنا من غيز ما ونقول لرز ما ون ويا يا يا نولي نتزري في اللاقة يا أرضيك يا صينك دير رأس وغرس أي غزان ويا يا يا حق لوادي ما في اللاسة مرة ذا سي سكر قري زري وخدي تخزر ويا يا يا يا مولانا يرضى في الأسى يا أنا كيران لخيري قاقو ما كراس نتصبر ويا يا يا يا أنا وخاي حزن في اللقاء